الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جاء الإمام عبد الغني المقدسي في الحديث الموالي في كتاب الاستطابة من أبواب الطهارة، جاء بحديث ابن عمر الذي تمت الإشارة إليه سابقا، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى أو رقى أو قال رقيت أو رقيت بكسر القاف، رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا الحديث هو في الصحيحين، وقد تمت الإشارة إليه في الدرس السابق، وهو الحديث الذي بسببه كان المذهب الراجح هو مذهب جواز استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط إذا كان في البنيان، لأن هذا حصل في البنيان. ويبقى الحديث الآخر فيه النهي عن الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة، يكون النهي مختصا بالصحراء. وأورد الإمام عبد الغني هذا الحديث بعده ليبين أن هذا الحديث مع ذاك يجتمعان ويأتلفان ويتفقان، ومنهما خرج المذهب الذي هو من أرجح المذاهب في هذه المسألة. عبد الله بن عمر ترجمته لم تتقدم معنا، وعبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنهما هو الصحابي المعروف الذي كان من أشهر الصحابة اتباعا للسنة وعلما بها وحفاظا على تلمس الآثار النبوية يتتبعها، كان رضي الله عنه من أشد الصحابة تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو أحد العبادلة الأربعة المشهورين، فهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الزبير مش بن مسعود وعبد الله بن عباس هو الرابع، أما ابن مسعود فليس من العبادلة. والسبب في ذلك أن عبد الله بن مسعود قديم الوفاة ومن كبراء الصحابة فالمتسمون أو المسمون بعبد الله من الصحابة هم كثر، ليسوا هؤلاء الأربعة أو الخمسة، فمن اسمه عبد الله من الصحابة كثيرون، لكن هؤلاء عليهم مدار الحديث والعلم والفتوى واشتهروا فكانوا العبادلة. وعبد الله بن مسعود سبقهم بالوفاة وكان قبلهم، وهو أسن منهم بكثير وأكبر منهم رضي الله عنه. فأبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب ونسبه تقدم في نسب والده عند حديث إنما الأعمال بالنيات، كان رضي الله عنه معدودا مكيا مدنيا، إذ أنه ولد في مكة فهو مكي، ونشأ في المدينة وقضى حياته وزهرة شبابه وكهولته وقضى شيخوخته كلها في المدينة رضي الله عنه وعن والده وعن الصحابة أجمعين. فكان مكيا ومدنيا، والرجل كما تقدمت الإشارة مرارا ينسب إلى غير بلد، أي إلى أكثر من بلد، فهو المكي وهو المدني، وقد يكون الشام أيضا تنقل من هذه البلاد، فبحكم المولد هو بيضاوي مثلا، وبحكم النشأة هو مثلا في طنجة مثلا، ثم إنه غادر من طنجة وذهب إلى مصر فأصبح مصريا. وهكذا حصل للعلماء كثيرا، كأبي العباس القرطبي أصله من قرطبة فهو أندلسي، ثم رحل منها إلى مصر فأصبح مصريا من الأسكندرية. وهكذا ينسب الرجل أو العالم إلى البلاد التي نشأ فيها وولد فيها وآل أمره إليها. فيقال البيضاوي مثلا دارا أو ولادة، والبلد الثاني نشأة، والبلد الثالث وهكذا. فتجدون هذه الأنساب المختلفة. كان رضي الله عنهما فقيها زاهدا ورعا، أحد أعلام الصحابة في العلم والفقه والدين والسياسة والمعتقد وفي كل العلوم الشرعية رضي الله عنهما. وإنما يقال في السياسة لأن الصحابة يعرفون السياسة الشرعية، يعرفون السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية بابها الفقه، فهي مادة فقهية تنتسب إلى الفقه، والفقه إسلامي، والفقه إسلامي. فهناك سياسة الراعي والرعية وهي باب من الفقه، والصحابة قد رووا فيها الأحاديث وقالوا فيها ما قالوا من الأحكام. وهذا واحد منهم رضي الله عنهما، لما جاء إليه في وقت فتنة وقيل له أخرج، وقيل له نبايعك، وقيل له تعال نجتمع عليك وكذا، قال ما كان عبد الله بن عمر أن يضع يدا في فرقة. جو ناس يريدون فتنة لم يدخل معهم. هذا سبيل من يفهم السياسة الشرعية. وإذا أطلقت السياسة فهي السياسة الشرعية، مش السياسة الحالية التي قال فيها محمد عبده قبح الله السياسة ومادة ساس يسوس، هذا شيء آخر. أما احنا السياسة الشرعية في إصلاح حال الراعي والرعية، وفيها ألف العلماء، ألف التبصرة ابن فرحون المالكي، وألف الماوردي الشافعي أيضا، وألف ابن القيم، وقبله شيخه ابن تيمية وابن مفلح الأحكام الشرعية، كلهم ألفوا في السياسة الشرعية الطرق الحكمية. فهذا باب يفهمه المختص في الشريعة، وحظه من السياسة هو حظه من هذه السياسة الشرعية، وعليها يجب أن يبني أموره في هذا الباب. فكان رضي الله عنهما إماما في العلوم الشرعية، وهو كما قال ابن الحنفية، تعرفون ابن الحنفية محمد بن الحنفية، تعرفونه، ابن من هو؟ ابن علي، وهو أخو الحسن والحسين، وأمه الحنفية وأمهما فاطمة الزهراء، فهو أخوهما من أبيهما. كان يقول محمد بن الحنفية في مقولة مشهورة: كان خير هذه الأمة، أي ابن عمر، شهد الخندق وما بعدها من المشاهد، وهو من أهل بيعة الرضوان. الخندق كانت سنة 50 للهجرة، وابن عمر تقدم يريد أن يقاتل في غزوة بدر فرده النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمره 13 سنة أو 14 سنة، رده واستصغره، أي رآه صغيرا ولا يقوى على القتال فرده، ثم أجازه بعد ذلك. وذكرت الروايات أنه حضر يوم الخندق، وقال بعضهم إنه أجيز يوم أحد، وقال الآخرون إنه لم يجز في أحد أيضا، وكان ابن 14 سنة في أحد. ولكن المتيقن أنه كان في الخندق. قال الموفق الحافظ المقدسي رحمه الله، وهذا من أهل الحديث، وكلام أهل الحديث كلام له وزنه، إذ أنهم يعرفون التواريخ من طريق الروايات، فكلامهم له وزنه في تحديد التواريخ. قال: لم يشهد بدرا لصغره، أسلم قديما، إذا اتفقوا على أنه لم يحضر بدرا، وأسلم قديما مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم. عبد الله بن عمر أسلم قبل أن يبلغ الحلم، وفي ذلك ما يدل على أن الله أكرمه بالإيمان وبالإسلام قبل أن يبلغ الحلم. وقالت الرواية إنه أسلم قبل أبيه، وهو لا يريد أن يذكر أنه أسلم قبل أبيه أدبا مع أبيه، ولا يريد من يقول إنه أسلم قبل أبيه، وبعض الرواية ذكرت أنه أسلم قبل أبيه وهو لا يريدها أدبا، كما كان في قصة في سؤال شجر البوادي لم ينطق كما في البخاري، واستحيا أن يتكلم بحضرة أبي بكر وعمر، فهو أدب الصحابة رضوان الله عليهم. بايع قبل أبيه وبعده أدبا، هذا من أدبه، بايع النبي على الإسلام قبل أبيه قبل أبوه، وعود رجع وبايع بعد أبيه، وكأنه بذلك يجعل الأمر ملتبسا، وحتى لا يقول الناس إنه بايع قبل أبيه بايع مرة أخرى بعد أبيه. وهذا كله من أدب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان ينكر على من يقول إنه أسلم قبل أبيه. هاجر مع أبيه ومع أمه زينب بنت مضعون، وهي أمه، وقيل هي ريطة، والمشهور أنها زينب بنت مضعون، وهو المصحح عند أهل العلم. وهاجر قبل أبيه، وهذا مصحح عند أهل العلم، أنه الذي سبق أباه بالهجرة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو أخو والشقيق حفصة أم المؤمنين، هو شقيقها وابن أبيها وأمها، ومناقبه كثيرة، وسيرته عطرة زكية رضي الله عنهما، وكانت له أقوال مأثورة في باب جمع كلمة أهل الإسلام وعدم الدخول في شيء يفرق المسلمين، وكان يؤثر الابتعاد عن الفتنة، وهو متأس في ذلك بالسنن النبوية الصحيحة في اعتزال الفتنة، وأن يكون الرجل حلس بيته عند الفتنة، ولأن يكون عبد الله المقتول خير له من أن يكون عبد الله القاتل، وهذا شأن المنتفعين بالسنن النبوية المؤدبة لأهل الإسلام حين تنزل بهم تلك الفتن. فكان رضي الله عنهما من خيار الصحابة انتفاعا بالسنة وعملا بها وابتعادا عن هذه الفتن، فكانت تؤثر عنه كلمات في ذلك، حتى قال ابن المسيب سعيد التابعي المخزومي رحمه الله: إنهم أتوا ابن عمر فقالوا: أنت سيد الناس وابن سيد الناس، والناس بك راضون، أخرج فنبايعك. فقال: لا والله، ما يراق في محجمة دم، أو محجمة دم، محجمة مرحمة، ميمنة ميسرة مفعلة، محجمة دم، طلبوا منه أن يبايعوه على الخلافة قبل تولي علي، وفي غير موضع يقصدونه ليبايعوه خليفة للمسلمين عبد الله بن عمر، لإمامته وعلمه وفضله وسبقه، ومع ذلك انظر ماذا يقول: ما يراق في محجمة دم، أي أنني لا أقبل أن أكون خليفة. فيتنازع الناس في ذلك ويتقاتلون في ذلك بين مؤيد ومعارض، فتحصل إسالة دماء بسبب قال لا أكون سببا في ذلك. ولما قتل عثمان دخل مروان بن الحكم عليه في نفر فعرضوا عليه أن يبايعوه. دخل مروان بن الحكم ومعه جماعة من الصحابة، قالوا: يا عبد الله تعال نبايعك بعد عثمان ليكون خليفة للمسلمين بعد عثمان رضي الله عنهم جميعا. فقال: كيف لي بالناس؟ قال: تقاتلهم. قال: تقاتلهم. فقال: والله لو اجتمع الناس أهل الأرض إلا أهل فدك، أو إلا أهل فدك، لو اجتمع، هذا إيجابي، جملة إيجابية، المستثنى يجوز فيه الوجهان، النصب على الاستثناء أو لا، لا لا، إذا كان موجبا إيجابيا يكون الاستثناء، وإذا كان من إذا كان من إذا كان قد سبقه نفي ولم يكن موجبا كان منفيا الجملة، فإما النصب على الاستثناء على أصل الاستثناء إلا، هذا استثناء، وإما تستعمل الجملة كما وردت، لو فيها فعل يرفع بعد المستثنى، من المستثنى يرفع. والله ما حضر إلا والله ما حضر إلا زيد، والله ما حضر إلا زيدا، إلا زيدا على أصل الاستثناء، إلا زيد على البدلية. قالوا له: نبايعك. قال: كيف أصنع بالناس؟ سيختلفون ويتقاتلون. قالوا: تقاتلهم. قال مروان بن الحكم ومن معه: تقاتلهم. قال: أبدا، لو اجتمع أهل الأرض جميعا إلا أهل فدك وحدهم خالفوني ما قاتلت أحدا. أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه بالصلاح، وأنتم تعرفون الرواية ولا لا؟ نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. وورد في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا تنسنا من صالح دعائك، لما كان ذاهبا إلى العمرة، فشهد له عليه الصلاة والسلام بالصلاح. وكان من أكثر الصحابة رواية، فهو من المكثرين، وروى ما يقرب من 1600 قصور من الأحاديث النبوية، فهي 1630 حديثا رواها، أقل ما روى ابن عمر هو هذا القدر، 1630 حديث. وروى له البخاري ومسلم بعضها، وتفرد مسلم ببعضها والبخاري أيضا. والمقصود أنه كان أحد رواة الحديث وأحد العبادلة رضوان الله عليهم جميعا، وله فضائل ومناقب شهيرة، وكان صواما قواما قانتا خاشعا ناسكا رضي الله عنه، وكانت له مناقب في الإحسان إلى أهل الحاجة وإلى المعوزين وإلى من لم يكن عندهم طعام، فكان يحضر المساكين يأكلون معه. وذكرت بعض الرواية أنه لا يأكل وحده حتى يأكل معه مسكين. وكان ربما أعطي الهبة فيها 100,000 يهديه إياها معاوية، فلا يأتي عليها الحول حتى تنقضي هذه 100,000 فيوزعها ويعطيها للمحاويج رضي الله عنه. ثم إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من بارز سيرته أنه ليس ممن تميل به الدنيا، لم تمل به الدنيا أبدا، أي لم تستمله الدنيا ولم تغره الدنيا ولم تغره الدنيا، بل كان إذا أعجبه شيء من ماله قربه لربه. إذا أعجب بمال من أمواله كبيت أو بستان، هذا يسمى مالا، إذا أعجب به ونظر إليه نظرة إعجاب وفرح به كان يقربه إلى الله، حتى لا يكون ممن تستميله الدنيا فيعجب بها. هذه في نهاية الزهادة والتقرب إلى الله عز وجل. وكان رقيقه يتزينون له بالعبادة وملازمة المسجد فيعتقهم، رقيقه وخدمه كانوا يتزينون له ويتقربون إلى الله بالعبادة ويلزمون المسجد، فكان إذا وجدهم على هذه العبادة كان يعتقهم، وكأنهم يأتون أمامه ليراهم فيرق لهم ويعتقهم، فقد أعتق كثيرا من رقيقه. وذكرت بعض الروايات أنه أعتق ألوفا من الرقيق في حياته، فإذا أعتقهم وهم على هذه الزينة والعبادة وملازمة المسجد كان أصحاب عبد الله بن عمر يقولون له: هؤلاء يتزينون ويأتون إلى المسجد يصلون ويلزمون المسجد، يريدون خديعتك، يريدون خديعتك. فيقول: من خدعنا بالله انخدعنا له. وهي كلمة مشهورة يرددها أهل العلم، وأصلها لعبد الله بن عمر، ومن كان من الصحابة أو من الصالحين تؤثر عنه هذه الكلمة المعروفة. وسياقها عند أهل الخير أن الرجل يأتي فيقول: أنا رجل أصلي وأصوم وأفعل وأنا كذا وكذا وكذا، وأحتاج إلى مساعدة أو أحتاج. هذا قد لا يكون كل ما يقوله صحيحا، فهذا يسمى خدعك بالله أو يخادعك بالله، أي أنه يخدعك ويذكر لك أمر الله والعبادة والتدين والحاجة وما إلى ذلك، مما يجعلك تثق فيه وترق لأجله وتكرمه بما تكرمه به من المال. قال: من خدعنا بالله انخدعنا له. وهي كلمة مشهورة. قال مالك: قال لي ابن شهاب: لا تعدلن برأي ابن عمر، فإنه أقام 60 سنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فلم يخف عليه شيء من أمره ولا من أمر أصحابه. ابن شهاب الزهري يوصي مالكا وهو تلميذه، يقول له: لا تعدلن برأي ابن عمر رأي أحد، لأنه جلس 60 سنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يخف عليه شيء من أمر النبي ولا من أمر أصحابه. ومعناه أنه كان حافظا للحديث ولأحوال النبي وسننه وأيامه وسيرته، حافظا لأحوال أصحابه رضوان الله عليهم. ومن كان كذلك فقد جمع العلم، إذ أن معه الكتاب ومعه السنن ومعه الآثار، وهي آثار الصحابة، وعلى هذه يدور الفقه، إذ الفقه كتاب آية محكمة أو سنة قائمة أو آثار من آثار الصحابة، وعلى ذلك يدور الفقه، كما قال الأولون لما ناظر الشافعي الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، فلما تناظر قال له الإمام الشافعي: أسألك أم تسألني؟ فقال له محمد بن الحسن الشيباني: اسألني أنت. فقال له الإمام الشافعي: أسألك بالله، من أعلم بالكتاب، صاحبنا أم صاحبكم؟ فقال محمد بن الحسن: بل صاحبكم. من هو صاحب الشافعي؟ مالك. صاحب الشافعي هو مالك، والشافعي صاحب مالك وتلميذه مالك. قال: من أعلم بالسنة؟ الشافعي يقول لمحمد بن الحسن: صاحبكم أبو حنيفة أم صاحبنا مالك؟ قال: بل صاحبكم. قال: فأخبرني أيهما أعلم بالسنة، صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: بل صاحبكم. قال: فأخبرني أيهما أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: بل صاحبكم. قال الشافعي: قال: وعلى هذه يدور الفقه، فمن ليس له هذه الأصول أو هذه الأدلة فعلى أي شيء يقيس؟ يعني حتى القياس التي تعتبر فيه الحنفية مقدمة ورائدة، فإن القياس يكون على الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة، فإن عدمت فعلى أي شيء يقاس؟ أسندها الإمام أبو حاتم أو ابن أبي حاتم الرازي في كتاب مناقب الشافعي، عندكم ولا ما عندكمش؟ يجب أن يكون عندكم مجلد مسند، لأن الأوائل يكتبون مناقب الأئمة مسندة. فكتب ابن أبي حاتم الرازي ترجمة الشافعي، سماها مناقب الشافعي، مجلدة واحدة في جزئين، ويسند الأقوال إلى الشافعي ويذكر مناقب الشافعي. وألف الإمام البيهقي مناقب الشافعي في جزئين، لأن هؤلاء الشافعية يؤلفون في مناقب إمامهم، وألف المالكية في مناقب مالك، فابن عساكر له كتاب في مناقب مالك، وإن كان ابن عساكر شافعيا، لكن لا يمنع أن يؤلف الشافعي مناقب المالك، والمالكي يؤلف مناقب الشافعي، وهكذا، فليست القضية عصبية ولا حمية. وألفوا في ترجمة أبي حنيفة ومناقبه الحنفية، والحنابلة ألفوا أيضا في مناقب الإمام أحمد رحمه الله، ألفوا في ذلك مناقب، فألف غير واحد مناقب الإمام أحمد. ومن المتأخرين الذين ألفوا في مناقب الإمام أحمد ابن الجوزي، أبو الفرج ألف كتاب مناقب الإمام أحمد. قال مالك فيما رواه عنه الدراوردي، كتبه هنا الداروردي، غلط، الدراوردي هو. قال عن مالك: أفتى 60 سنة وحج 70 حجة وأعتق 1000 رأس. لا إله إلا الله. أفتى 60 سنة وحج 70 حجة وأعتق 1000 رأس وحبس 1000 فرس وكان لا ينام من الليل إلا قليلا. حكاه ابن دحي الكلبي في مرج البحرين عنه، وذكر عنه أنه اعتمر 1000 عمرة وكان من أكرم أهل زمانه. قال ميمون بن مهران: أتت ابن عمر 22,000 دينار. في مجلس فلم يقم حتى فرقها، جاته في واحد المجلس 22,000 دينار، ما قامش من المجلس ديالو حتى وزعها على الناس، 22,000 دينار، والدينار يساوي 12 درهم، إذا ضرب 22,000 دينار فيش في 12 تخرج لك الدراهم الفضية، لأن الدينار ذهبي والدرهم فضي، فإذا أردت الفضة فاضربها في 12، 12 مضروبة في 22,000 تساوي لك الدراهم الفضية. أتي بهذا المبلغ أو أتاه هذا المبلغ، ما قامش من مكانه إلا حتى أكمله ووزعه على من يستحقه، وكان شديد التحفظ فيما يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ويعمل بقوله: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وبقوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا أو من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فإذا هذا شيء لعبد الله بن عمر يتميز به واختص به رضي الله عنهما، فيتحفظ من الرواية أو مما يسمعه من النبي أو في روايته، ويسأل عما غاب عنه من قول أو فعل من حضره، ويتتبع آثاره حتى موضع صلاته. عليه أفضل الصلاة والسلام سفرا وحضرا قال نافع: لو نظرت إليه إذا اتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت إنه مجنون. هذا مشهور في ترجمة ابن عمر أنه كان يتتبع آثار النبي، فإذا مر من مكان كان يمر من مكان. الأمور هذه التي لا ترجع إلى التسنن ولا ترجع إلى ما تظهر فيه قصد القربة، إذ الفرق بين سنن العادات وسنن العبادات أن سنن العادات ليس فيها قصد القربة، وسنن العبادات فيها قصد القربة. ما معنى هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لبس اللباس وتعمم ولبس النعل ولا لا، وأكل وشرب وجلس ونام وسافر وحضر. أعماله عليه الصلاة والسلام هذه وأفعاله، هل كلها مطلوبة منا شرعا؟ هل يجوز أن تقول إن جميع هذه الأعمال مطلوبة منا؟ هل مشيته كيف كان يمشي مطلوب منا أن نمشي كما كان يمشي، وأن نلبس النعل الذي كان يلبس، وأن نلبس الجبة التي كان يلبس؟ هل هذه سنن عادات أم سنن عبادات؟ هذا باب خلط فيه الناس، وهذه الجزئية من ترجمة ابن عمر توقفنا عند هذا الموضوع قليلا، يستحق الوقفة. الناس خلطوا فيه، كتب بعضهم بعض الكتب يقول فيها إن ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بلباسه ولحيته وشعر رأسه وسائر أموره الخاصة البشرية هذا شيء لا تعلق له بالشرع ولا يلزمنا فيه الاتباع والتأسي والقدوة، وإنما هو من قبيل بشريته صلى الله عليه وسلم، وهي سنن عادات وليست بسنن عبادات. سنن العادات وسنن العبادات. قالوا هذه السنن عادات، عادة العرب يتعممون فتعمم محمد عليه الصلاة والسلام، عادة العرب يلتحون فالتحى محمد عليه الصلاة والسلام، عادة العرب كذا ففعل ما تفعله العرب. هذا الكلام غير صحيح، غير صحيح. وهؤلاء خلطوا، إذ أن هناك أمرا يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام يتعلق ببشريته ولا يجب علينا اتباعه فيه، ولكن ما ذكروه من قضية اللحية ومن قضية تقصير الثوب ومن قضية بعض السنن التي كان يعمل بها كالشعر مثلا وما شابه ذلك، هذه وردت فيها أحاديث تدل على أنها سنن عبادات ومش سنن عادات. هذه سنن عبادات متعلقة بالعبادة. فهل كتب بعض الكتاب المعاصرين كتاب وقفت عليه يقول فيه هذا الكلام، وهو كتاب يثير حفيظة المسلم، إذ أنه خلط وأراد أن ينفي كثيرا من الشعائر الدينية الظاهرة التي تكون في الإنسان في سمته وتسننه ومظهره. قال هذه كلها ما كيناش. فجاء إلى اللحية وقال اللحية عادة عربية وليست عبادة ولا شريعة. وبدأ يخلط ويخبط. ومن كتب بخلفية مسبقة ناقمة منحرفة متجنية فإنه لن يقول إلا هجرا ولن ينطق إلا خلفا. فهو المخطئ في هذا الذي يقول، فهو مخطئ شديد الخطأ. والغريب أن هؤلاء يكتبون بجزم وقوة وعبارة ويؤلفون الكتب وتطبع. فقلنا لهذا الكاتب رويدك نسألك سؤالا، فإما أن تتبعنا وإما أن نتبعك، فإذا اتبعناك يجب أن نعتقد أن اللحية عادة عربية، لا ننكر على من حلق لحيته إذ هي عادة عربية، وإن كان الحق معنا وجب أن ترجع إلى كلامنا وتتبع ما نقول. قلنا رويدك أيها الكاتب تقول اللحية عادة عربية، هل العادة العربية يشغل سيد الوجود وإمام البرية صلى الله عليه وسلم يشغل نفسه ووقته وجهده ولسانه وأصحابه، يشغلهم بأحاديث يقول لهم فيها اعفوا اللحى وفروا اللحى قصوا الشوارب زجوا الشوارب، يشغل نفسه بأحاديث يعطيها حيزا زمنيا ويعطيها وقتا ويأمر بها أمرا ويكون المأمور به عادة عربية؟ وهل نبينا يأمر بالعادة العربية أم يأمر بالشريعة؟ وربنا عز وجل ماذا يقول له؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين زيد لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر شريعة هذه جد قل لحية عادة عربية، وهل أمرنا في ديننا أن نتبع العادة العربية أم نتبع الشريعة؟ وهل العادة العربية موجودة في الأحاديث النبوية؟ نبينا يشغل نفسه بأن يقول لنا لا، ما ينطق به عليه الصلاة والسلام هو وحي يوحى، فإذا أمر بالأمر فهو شريعة، إما يكون واجب وإما يكون سنة لكنه شريعة، لأن المندوب شريعة والواجب شريعة والمحرم شريعة، قاعدك الأحكام الخمسة كلها شرائع، فلا يأمر إلا بما هو شرع. فخلطوا واستغلوا أن هناك أشياء تسمى سنن العادات، ونقلوا بعض سنن العبادات إلى سنن العادات وأدخلوها فيها. واللحية نموذج، ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يشغل المسلمين بأوامر في هذه القضية، وهي قضية ترجع إلى عادة العرب، هذا مستحيل أن يكون، فهو لا ينطق عن الهوى. وإذا نطق من يدعي النبوة بأمر الناس بالعادات فهو نطق عن الهوى، والنبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فجعلوا العادة العربية شريعة هذا هوى وليس وحيا يتنزه عنه الأنبياء، ولا يستطيع أن يتقول النبي على الله، ولو تقول علينا زيد بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ما كان لنبي أن يتقول على الله. فخلطوا قضية. الآن ابن عمر كان يتتبع الآثار النبوية، هذه قضية غير مشروعة، إذ أنك لا يلزمك أن تتبع طريق النبي، مش طريق النبي في العلم والوحي والدين، لا، الطريق اللي كيمشي فيها. مر من طريق البقيع، لا يسن لك أن تمر من طريق البقيع. مر من طريق العوالي عند النخيل، لا يسن لك أن تمر من هذه الطريق، لأن هذا مرور يرجع إلى أمر عادي بشري، اختيار بشري ليست فيه سنة، فهذه عادة وأمر عادي لا يلزم فيه التأسي ولا القدوة، عادي. وابن عمر كان يبالغ فيعمل بهذا، والناس في هذا إما مؤيد لابن عمر وإما زاجر عن هذا الأمر، وبعضهم خاف أن يكون هذا الأمر ذريعة إلى الشرك والتمسح بالآثار والأقدام والمشاهد التي يتركها الأنبياء والأولياء والصالحون، بعضهم خشي أن يكون الأمر كذلك. والصحابة لم يفعلوا ذلك إلا كابن عمر، إلا لمزيد التأسي. إذن هذا تأسي ابن عمر للآثار النبوية، حيث يمر عليه الصلاة والسلام، حيث يمشي يمر من طريقه مبالغة. لكن ابن عمر مثله إمام صحابي كبير فقيه راسخ، مثله لو فعل هذا التأسي لن يكون منه إلا بحق، مثله لا يفعله إلا بحق. لكن من أراد أن يتأسى يخشى عليه أن يقع في شيء من أن يتضرع به إلى أن يصبح مشهدا أو مكانا يتمسح به، وهذا شيء قد يفضي إلى الشرك وسد ذرائع الشرك ومنافذ الشرك أمر مطلوب. قال: ولم يمت حتى أعتق 1000 إنسان وزيادة، وربما تصدق في المجلس الواحد 30,000 في المجلس الواحد. وإذا تلي عليه ألم ياني للذين آمنوا كان يبكي حتى يغلبه، وإذا تلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يبكي وهو يقول إن هذا الإحصاء لشديد. يقول ابن المسيب: لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة في الدنيا لشهدت لابن عمر، وكان رضي الله عنه ممن اعتزل الفتنة فلم يقاتل مع أحد من الفريقين تورعا لما أشكل عليه الأمر، ثم روي في حقه أنه ندم بعد ذلك، ولو كان علم أن الحق مع من قتلته الفئة أن الحق مع من كان مقتولا وقتلته الفئة الباغية لكان مع فئة عمار، وهي فئة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. رويت روايات تقول بأن ابن عمر لم يكن يعرف الأمر، وأشكل عليه الحق مع من؟ مع علي أم مع معاوية؟ وبعد ذلك يقول يعني: لا آس على شيء من الدنيا إلا ترك قتال الفئة الباغية التي بغت على أمير المؤمنين. وكان رضي الله عنه لم يتخلف عن سرية من سرايا رسول الله، وأولع بالحج في الفتنة وبعدها، حتى مع وقوع الفتنة يذهب هو إلى الحج، مولع بالحج عبد الله بن عمر، يذهب دائما إلى الحج. وتأملوا حج 80 حجة، وهذه تدل على أن الرجل لا يمنع من الحج، ومن كان عنده مال فليحج، ومن كان عنده مال فليعتمر ويتابع الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة كما ورد في الأحاديث. لأن بعض الناس يقول لبعض المعتمرين في رمضان: يا فلان أنت اعتمرت 5 مرات، مشيت للعمرة 6 مرات، هذيك 4 مليون ولا 5 لا تمشي للعمرة في رمضان، جيبها أعطيها للفقراء. ويمنعون الناس من العبادة بهذه الدعوة، ويقولون إن إعطاء هذا المال إلى الفقير أولى من الذهاب إلى العمرة. وإذا كان هذا الرجل غنيا سيقول كلاما جيدا، يقول: أنا أسأل الله ألا يحرمني من الأجرين، بغيت أنا بغيتهم بزوج، غادي نمشي للعمرة للأجر، وأطهر نفسي وأطوف وأسعى وأبتهل وأعالج قلبي وأداوي قلبي، وفي نفس الوقت ذلك الفقير نعطيه انا اعطاني الله وسع عليا ندير العمره ونعطي للفقير بجوج نعملهم، علاش تمنعني انت من العمره؟ لا ما تمشيش للعمره. وبعض المغاربه يقولوا الحج عندنا هنا، العمره عندنا هنا. قدر ان اعطاء هذا المبلغ لواحد انه انفع من ذهابه الى العمره جيد، لكن ما لزموش، لا نلزمه ولا نوجب عليه، ما نمشي بزمنه غير حتى القضيه في كفه وهذيك في كفه. مرة بغات دير عمليه جراحيه وما عندهاش فلوس وما عندهاش كذا وما عندهاش كذا، وانا عندي 5 دراهم بغيت نمشي للعمره. بقيت نفكر ايهما اولى، العمليه الجراحيه ديال هذه المراه اللي هي مريضه ولا العمره؟ ربما نقتنعنا ان المراه اولى، هذا صحيح، فنعطي 5 دراهم لهذيك المراه بدل ما نمشي انا للعمره. لكن يجي واحد يامرني يقول لي لا، هذا الشيء اللي خصك دير، ولا يجوز لك ان تذهب الى العمره، والعمره ديالك مالك راه ما مقبولاش، وانتم كتخليوا المساكين، اش من عمره عندكم واش من عباده عندكم؟ هذا كلام فارغ، كلام الجهال ماشي كلام المتعلمين. اذا لا يحظر على الانسان في عباده وشد رحل يشد الرحل الى احد المساجد الثلاثه للعباده، الى مكه او الى المدينه او الى بيت المقدس، والحديث في ذلك صريح. إذن ابن عمر حج كم حجة؟ وكان يعطي الفقراء، عتق 1000 رقبة وحج 80، فالغني يعملهم كلهم، تيبقى بعض الناس في زكاة الفطر تيقول لك اش غندير؟ واش نخرج الفلوس ولا نخرج القمح؟ يعني الحنطة أو القوت ولا الفارينة هذاك الفورس ولا. أنا تنقول له إخراج القمح هو السنة، هو الأصل، وبه تقول المذاهب، ولم يقل بإخراج زكاة الفطر مالا إلا أبو حنيفة، إلا أبو حنيفة. أما جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد كلهم يخرجون في زكاة الفطر البر، الحنطة، الشعير، التمر، الأرز، القوت الذي يأكل منه الإنسان. تيقول لك هذا الفقير محتاج وما عندوش الفلوس، هو كيطرح لك ما قاله أبو حنيفة باش كيعطي أبو حنيفة الفلوس بدل القمح في زكاة الفطر. راه ما عندوش مسكين وما عنده حتى باش كذا وباش غادي فلوس الفران، والخميرة ما عندوش حتى الخميرة هي الأخرى ما عنده باش يشريها. هذه القضية كيعملها الواحد منا على زكاة الفطر، وزكاة الفطر كلها حاجة قليلة. الأمداد النبوية 2.5 كيلو ديال القمح أو 2 كيلو ديال البر، صافي هي اللي كاينة. 2 كيلو بشحال هي؟ 20 درهم؟ 30 درهم؟ إذا أخرج البر أو الفارينة هذيك البيضاء وأعطيه معها 20 درهم، هذه راه كلها سهلة هذه، وهو محل نفسه سؤال واستفتاء وقضية وأزمة، والقضية محلولة لو جاد هو، كنت لقيت دو شوية كنت حلت القضية. وهذه القضية زكاة الفطر عند بعض المسلمين وخايف، تيقول لك واش نعطيها لهذا ولا نعطيها لهذا ولا نعطيها، لما تجمع الزكاة ديالو كلها تتلقاه 60 درهم. أنا والله أستغرب، يا رجل خلينا من كثرة الكلام، ضيعتي لنا الوقت على قضية، أعطي 60 ولا أعطي 70 ولا أعطي 100، هذه كلها زكاة يسيرة، هذه فرضها الله عز وجل وهي يسيرة. 4 أمداد متوسطة، ما مقبوضة ما مبسوطة، من البر أو من الحنطة، راه حاجة قريب حالها هذه. ويقول لك لما أنا نعطيها، ومني كتجمع كاع الدار كله عنده 10، و10 ضربهم في 2 كيلو ديال القمح، شحال ولا تماك؟ 20 كيلو. و20 كيلو عاد عبرة. هذيك راه عبرة. فيمكن أن تعطي من القمح وأنت على أصل السنة وتعطي معها المال، ما المانع؟ لم يجب عليك الله عز وجل، ولكن لو جدت لكان حلا، وانت خايف على هذا الرجل جود، لكن الله امرك ان تعطيه من القمح وتسكت وخليه يدبر ديك الساعه، من بعد يطحنوا ويجيبوا ويبيعوا بقل من ثمنه شغله. قال لو شهدت لاحد من اهل الجنه في الدنيا لشهدت لابن عمر، هذا سعيد بن المسيب، وكان ممن اعتزل الفتنة، هذا قرأناه، وأولع بالحج في الفتنة وبعدها، وكان من أعلم الناس بالمناسك، وكان يصفر لحيته وعمي في آخر عمره. يصفر لحيته أي يضع لها الحناء أو الكتم، والكتم والحناء هو شيء بين الحمرة وبين الصفرة، فالكتم أقرب إلى الحمرة الشديدة والحناء إلى الصفرة وهذه السنة في الخضاب، في الخضاب السنة هي هذه، يصفرها أو يحمرها، مفهوم؟ لكن الحديث في صحيح مسلم نهى عن السواد، قال واجتنبوا السواد، والحديث في مسلم بعضهم يريد أن يضعف الحديث في مسلم ليسلم له تسويد اللحية، ولا يسلم له تضعيف حديث في صحيح مسلم وهو صحيح، والحديث عام واجتنبوا السواد. وبعضهم اعتمد على ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين من كون النهي عن تسويد اللحية وتفحيمها العلة في ذلك ما هو؟ هو خشية الغش والتشبب أن يصبح شابا، قال فإذا زالت العلة فلا بأس، وعلى ذلك اعتمد بعض أهل العلم من المعاصرين وتراهم يسودون، وهذا رأي يبدو أنه مرجوح وليس راجحا حتى لو قاله ابن القيم، إذ الحديث صريح في النهي عن السواد. طيب هذا حاجة، حاجة أخرى أن المنهي عنه هو السواد، ولكن هل يجوز للإنسان أن يضع في لحيته لونا غير معهود في الإنسان؟ الإنسان لحيته سوداء، وأذن له الشارع في الحنة والكتم وهي بين الحمرة والصفرة، طيب واحد جاب واحد لون زرق ودروا في اللحية مقبول؟ لا جوبه، إذن زرق زرق عشو زرق بحالك، هذا شيبي ولا زرق؟ شيبي، زرق ولا شيبي كما بغى، وش يجوز ولا لا يجوز؟ الحديث نهى عن السواد وأذن في غيره من الألوان، ولكن الألوان المعتادة المعروفة، وجاء الحديث بينت الخضاب، هو ابن عمر يصفر لحيته، تجي تعملها أنت حمراء وتقول المنهي عنه هو السواد، ضيق فهم هذا عندك، ولا تديرها زرقاء صفر. هذا ابن عمر كان يصفر وكانوا يحمرون ويحنون والكتم، وهذا هو أمرهم رضي الله عنهم في التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وعمي في آخر عمره، أضر في آخر عمره رضي الله عنهما، وجاء في رواية أنهم اجتمعوا في الحجر، في حجر إسماعيل عند الكعبة، مصعب وعروة، مصعب بن عمير وعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، هم أربعة، فقالوا تمنوا، فقال عبد الله بن الزبير أما أنا فأتمنى الخلافة، وقال عروة أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم، وقال مصعب أما أنا فأتمنى إمرة العراق. والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. شوف هذا مصعب يتمنى إمرة العراق ويجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، إذن الرجل يحق له أن يتمنى النساء، هذا خيار البشر، يتمنون الجمع بين زوجتين، يا معشر المسلمين يتمنون. شوف، وقال ابن عمر وهو الرابع أما أنا فأتمنى المغفرة، فنالوا كلهم ما تمنوا ولعل ابن عمر قد غفر له، لأن هذه الثلاثة كلهم خذوا هذه المتمنيات ديالهم في حياتهم، حقق الله لهم ما تمنوا، وما دام الثلاثة تحقق لهم ما تمنوا فلعل الله غفر لابن عمر وهو واحد من الأربعة. نسأل الله أن يجعلنا في صدقهم ولا يحد بنا عن طريقهم وسنتهم رضوان الله عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.